الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استكمل بتوفيق الله تفسير سورة النور. أيضا من الأداب والأحكام التي تؤخذ من آيات الإفك وحادث الإفك الحث على النفقة على الأقارب وإن أساءوا، كما جاء في قوله: ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: قال بلى، أحب أن يغفر الله لي. غيبة الله عز وجل على عباده المؤمنين الصادقين ودفاعه عنهم لمن يرميهم بالفحشاء وتهديه باللعن لهم في الدنيا والآخرة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أيضا بيان سنة من سنن الله الجارية في الكون، وهي أن الطيبين يجعلهم الله من نصيب الطيبات، والطيبات يجعلهن من نصيب الطيبين، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. هذه براءة صريحة للسيدة عائشة رضوان الله عليه، وبراءة أيضا لصفوان بن المعطل. لهم مغفرة ورزق كريم، والرزق الكريم هنا هو الجنة. وكل من رمى السيدة عائشة في حادث الإفك فقد أقيم عليه الحد إلا عبد الله بن أبي بن أبي سلول، فحمل بنت جحش وعسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة أقيم عليهم الحد إلا عبد الله بن سلول، وذلك لأن إقامة الحد فيه تخفيف، لأن إقامة الحدود جوابر وزواجر، فهي كفارة وتخفيف عن أهله، وليس هذا الرجل الخبيث أهلا لذلك وعاده الله بالعذاب العظيم. وقيل لأنه كان يجمع هذا الحديث ويحكيه ويخرجه في قوالب، وقيل أن الحد لا يثبت إلا ببينة أو إقرار، وهو لم يقر بالقذف ولا شهد به عليه أحد. وقيل بل ترك ذلك لمصلحة أعظم من إقامة الحد عليه، كما ترك صلى الله عليه وسلم قتله مع ظهور نفاقه وتكلمه بما يوجب قتله مرارا، وهو من نوع تأليف قومه وعدم تنفيرهم من الإسلام. كل هذا من كلام ابن القيم، وفي النهاية قال: لعل تركه لهذه الوجوه كلها. وصفوان بن المعطل صاحب ساقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته، وهو من خيال الصحابة، وقوله: والله ما كشفت كنف أنثى قط، أي لم يزني، وقتل شهيدا رضي الله عنه في غزوة أرمينية في زمن عمر. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. في هذه الآيات آداب عظيمة يجب أن نتعلمها كمسلمين، وهي آداب الاستئذان. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فعندنا هنا أمران: السلام قبل الاستئذان، أو كما يقولون السلام قبل الكلام. والاستئذان، الحكمة في الاستئذان أن البيوت مسكونة والإنسان يستأذن على المحارم، وحكم الاستئذان واجب والسلام مستحب. يقف الزائر على يمين الباب أو شماله، يجب الاستئذان على الجميع بما فيهم النساء والعميان، حتى لو دخل الإنسان على أمه أو على زوجته أو على أخته. الحالات التي يجوز فيها الدخول بغير إذن كحريق مثلا أو هجوم سارق أو ظهور منكر، فله أن يدخلها بغير إذن صاحبها، لأن هذه الحالات تستوجب الإسعاف أو النجدة. لو اطلع إنسان على دار غيره، على دار غيره بدون إذنه، لو فكأت عينه فلا قصاص، فهي هدر، أي لا يضمن. هذا مذهب الشافعي وأحمد وذهب مالك وأبو حنيفة بأنها جناية فيها الأرش أو القصاص. الحديث من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه، الشيخان عن أبي هريرة. والآية وكذبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، وقالوا عليه القصاص إن كان عامدا والأرش إن كان مخطئا. وتأولوا الحديث أنه نظر إلى حرمهم فمونع فلم يمتنع، هذا رأي مالك وأبو حنيفة، أنهم تأولوا الحديث الذي ذكرته بأنه نظر إلى حرمهم، لم يجرد مجرد النظر من ثقب الباب أو من الباب، فمونع يعني منع من النظر فلم يمتنع وقاوم وقاتل، فقلعت عينه بسبب المقاومة والمدافعة، فحينئذ فهي هدر ولا ضمان فيها. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. إن لم تجدوا فيها أحدا لا يشترط، قد يكون هناك أحد ولكنه لم يرد فيدخل في حكم فإن لم تجدوا فيها أحد فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أي هذا أطهر لكم. قال بعض المهاجرين لقد طردت عمري كله هذه الآية. ما هي هذه الآية؟ وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخوتي فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط، أي وأنا مسرور وليس غاضبا ولست غاضبا. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم، بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم كالفنادق وبيوت الاستراحة، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذا في الكلام عن النظر. ضوابط النظر أن الله عز وجل أمر عباده المؤمنين بأن يغضوا من أبصارهم، ومن هنا للتبعيض، لكن في حفظ الفروج قال ويحفظوا فروجهم، لأن النظر بريد الزنا، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. ذلك أزكى لهم أي أطهر لقلوبهم، إن الله خبير بما يصنعون. روي عن جرير بن عبد الله البجلي قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. وقال رسول الله لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، وهي من حق الطريق غض البصر، وهي من الست التي إذا غض الإنسان بصره ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم له الجنة من قوله: وغضوا أبصاركم. إلا طبعا من الزوجة أو ما ملكت أيمانكم. ولخطورة النظرة قال عنها صلى الله عليه وسلم: إن النظرة سهم من سهام إبليس، مسموم من تركه مخافتي، أبدته إيمانا يجل حلاوته في قلبه. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتائب فالح وغير التائب ظالم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. في هذه الآيات يأمر الله عز وجل النساء أيضا بغض البصر وحفظ الفرج ولا يبدين من الزينة إلا ما ظهر منها الخاتم، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآيات. في هذه الآيات يتكلم القرآن عن أمور كثيرة، منها العورات. العورة قسمان: عورة النظر التي يحرم إظهارها أمام الناس وهي المراد في الآيات، وعورة الصلاة وحدها في الرجل القبل والدبر والسرة حتى الركبة، وعورة المرأة في الصلاة الحديث: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وقد اختلفت العلماء في عورة المرأة أمام الأجانب على قولين، فمنهم من يرى أن جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين، ومنهم من يرى أن جميع بدن المرأة عورة ويجب عليها تغطية الوجه والكفين. وأمام محارمها وأمام النساء مثلها فلها أن تكشف عن مواضع الزينة الظاهرة. ما هي مواضع الزينة الظاهرة؟ كالعنق والساعدين والقدمين. ولا يجوز لها أن تكشف عن صدرها وظهرها وفخذها وذلك أمامهم. زينة الرجل والمرأة في الصلاة: ستر العورة كما سبق أن تكلم شرط في صحة الصلاة. هناك ضوابط في نظر الرجل للحرة البالغة، لأنه يحرم نظر الرجل للمرأة الحرة البالغة إلا في 8 مواضع: أولا نظره لوجه العجوز التي لا تشتهي، التي ليس لها حاجة في الرجال، نظروه لوجه من يشهد عليها أمام القضاء، نظروه لوجه وكف من يخطبها وهي الرؤية الشرعية، نظروا إلى ما يظهر غالبا من محارمه، ونظر العبد إلى ما يظهر غالبا من سيدته، ونظر العنين إلى ما يظهر غالبا من النساء. والعنين من ليس له قدرة على النكاح والجماع. نظر الطبيب إلى موضع الحاجة عند المداواة، أي عند العلاج إذا لم توجد طبيبة. ونظره لجميع بدن زوجته، أي نظر الزوج لجميع بدن زوجته. وقد يسأل سائل: كيف دخلت من على غض البصر ولم تدخل على حفظ الفرج؟ لأن أمر النظر واسع. ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن والأجنبية بالنظر إلى وجهها وكفيها، وأما أمر الفرج فمضيق. هذا والله أعلم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. هذا أمر بالتزويج، وهذا فيه دعوة للعفة. والأيم من لا زوج لها ومن لا زوجة له. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. التمسوا الرزق في النكاح، ثلاث حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف، والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فليعف نفسه، ومن يستعفف يعفه الله. الذين لا يجدون مؤونة النكاح حتى يغنيهم الله من فضله، كيف؟ عليهم بالصيام، فإنه لهم وجاء، فإذا صاموا فهو سبيل إلى تقوى الله عز وجل. فإذا ما اتقوا ربهم، فالله قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويوسع رزقه، فيستطيع أن يجد مؤونة النكاح بتقواه لله. ومن سبل تقوى الله هو الصيام، وهذا تصديق لكلام النبي: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فمن لم يستطع فعليه بالصوم. يبقى الصوم والعفة سبيل لمخارج من عند الله، فيها الرزق الحلال وتيسير وتسهيل الأمور إن شاء الله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، أي يريدون المكاتبة من الإماء أو من العبيد، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. البغاء أي الزنا، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. أي ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم لهن. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، وقرأ مبينات، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، وموعظة للمتقين. أنزلنا إليكم آيات مبينات أو مبينات في عفة يوسف وطهارة مريم لعلكم تتعظون، وتكون لكم آيات وعبر وعظات. الله نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض. هادي أهل السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نعم أيها الإخوة، المؤمن يتقلب في خمسة من النور، فكلامه نور، وعمله نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، ومصيره إلى نور يوم القيامة. في بيوت أذن الله أن ترفع، الجر والمجرور متعلق بمحذوف، أي نور الله، أي النور المعنوي. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ترفع ماديا وروحيا، تبنى وتشيد وترفع بذكره والعبادة فيه والصلاة فيه ومدارسة الوحي والسنة المطهرة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، قرأ شعبة وابن عامر، يسبح له فيها بالبناء للمجهول، ورجال نكرة للتعظيم والتشريف، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا يدل على أن النساء صلاتهن في بيوتهن أفضل، بدليل الذكر كلمة رجال، وإن كانت السنة لا تمنع من حضور النساء إلى المساجد، ولكن بيوتهن أفضل لهن. أريد بالتجارة الشراء، قاله الواقدي، وقال الكلبي التجارة هي الجلاب، المسافرون والباعة هم المقيمون، أي الجلاب المسافرون الذين يجلبون البضاعة، والباعة هم المقيمون. إقام الصلاة دل على أن ذكر الله غيره، وإيتاء الزكاة قيل الزكاة المفروضة، قاله الحسن، وقال ابن عباس هي طاعة الله والإخلاص، إذ ليس لكل مؤمن مال. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هؤلاء المؤمنون الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كيف تتقلب القلوب والأبصار؟ تنتزع من أماكنها إلى الحناجر فلا هي ترجع إلى مكانها، أو تتقلب القلوب من الشك إلى اليقين، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فما كان يراه في الدنيا غيا يراه في الآخرة رشدا. تقلب القلوب أي قلوب الكافرين على جمر النار، أما تقلب الأبصار من الكحل أي من السواد إلى الزرق، يوم نحشر المجرمين يومئذ زرقا، والنظر إلى نواحي الأهوال وذكر الحسنات ولم يذكر السيئات للترغيب في قوله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والحسنة بعشر أمثالها.